أخذنا في درس أمس ما يتعلق بالقاعدة 50 والثالثة 50 والرابعة 50، وذكرنا أن ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على أصل ليس بصحيح فليس بصحيح، وأيضا لا عذر لمن أقر، وهذا في مسألة الاعتراف بالحق. وأما في تراجع في الإقرار في مسألة الشهود قلنا أنها معتبرة، أنها معتبرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال القاعدة 56: يقوم الوالد مقام مورده في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثنى من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورد في قول ضعيف. قوله يقوم الوالد مقام مورده في كل شيء أي ما يتعلق بالمال، كل ما يتعلق بالمال إذا طولب المورد من ماله دية أو كفارة أو أرش الجناية، كل هذا يقوم، ما الذي يقوم بمقام سد هذه الديون؟ الجواب هو الوارث الذي يقوم مقام كل هذه الأمور بعد موت مورثه، فهو القائم عليه بهذه الأشياء. أيضا قال المؤلف: في كل شيء يتعلق بتركته، أي كل شيء تركه مال، عنده دين يجب على الوارث أن يقضي الدين، عليه كفارة مال، دفع مال يجب على الوارث أن يقضي عنه هذه الكفارة، أرث جناية أو دية أو ما أشبه ذلك، كل هذا يجب على الوارث أن يؤديها عن مورثه، فيقوم مقامه في كل شيء إلا أشياء استثني منها، وهي خيار الشرط، أي إذا كان المورث اشترى سلعة أو بضاعة فاختار خيارا شرطيا، كان يقول: لو أعجبتني هذه البضاعة خلال 3 أيام أو يومين سأشتريها منك، فمات في هذا، هل يجب على الوارث أن ينفذ خيار الشرط؟ قالوا: لا، لا ينفذ خيار الشرط، لأن خيار الشرط متعلق بالمورث وليس بالوارث، ولا أيضا يتعلق بالشركة ولا يتعلق بالشركة، إنما هذا من فعل نفسه، فأفعال المورث ليس لها تأثير على الوارث. وأيضا الشفعة، أيضا ماذا؟ الشفعة، والشفعة هي حق تعرفون تقدم معنا في كتاب البيوت، وهي أن يطالب الشريك حصته أو ينتزع الشريك حصته من شريكه، أن ينتزع الشريك حصته من شريكه، أن يأخذ حصته منها، يأخذ حصته منها، فهذا يعتبر ماذا؟ شفعة. طيب، إذا أراد البيع يجب عليه أن يعرض أمر البيع على شريكه، فإن باعه لغيره وجب على شريكه أن يأخذ منه بالقوة، وجب على شريكه أن يأخذه منه بالقوة، هذه تسمى الشفعة، هذه تسمى الشفعة. فهل للوارث أيضا شفعة؟ هل للوارث أيضا شفعة؟ لهذا إذا مات الشريك وترك ورثة هل لهم حق الشفعة لهذا؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، هل الوارث يجب أن يكون له حق الشفعة كمورثه أم ليس له حق الشفعة؟ منهم من جعل له الشفعة، ومنهم من لم يجعل له الشفعة، إنما الشفعة هي حق للمورث وليس لهؤلاء الورثة، لأن بعضهم قد يقول لا أريد، وبعضهم يقول أريد، وبعضهم كذا، فتختلف في ذلك. فالظاهر والله أعلم أنه إذا وجد هذه الاحتمالات تسقط الشفعة عنهم، واضح الآن؟ أضرب لكم مثالا، اثنان اشتركا في أرض، اشتركا في شراء أرض أو دكان أو بيت أو غير ذلك، فأراد واحد منهم أن يبيع حصته، أراد واحد منهم أن يبيع حفظ. من أحق بالحفظ؟ الشريف. لا يجب أن يبيع لإنسان غريب ليس معهم في الشرع. لا يجب. حق السفعة للشريف يجب له أن يأخذها قهرا. يجب له أن يأخذها قهرا إلا إذا استأذن من يا أخي يا شريكي أريد أن تشتري مصيري. قال لا ما أستطيع أنا طيب تبيعها وهكذا. فإذا استأذن منه فأسقط عنه حق الشفاعة. نأتي إلى المسألة. فمات واحد من الشركاء وترك ورثة. هل الورثة أيضا لهم حق الشفاعة؟ إذا أراد الشريك أن يموت إذا أراد الشريك أن يبيع هنا توقع الخلاف الذي ذكرناه لكم والذي يظهر والله أعلم أن إغلاق هذا الباب هو أفضل. أنه لا شفعة للورثة لا شفعة الورثة إنما يأخذه نصيبهم إن شاءوا في ذلك ولا شفعة لهم بهذا. فيجب له أن يبيع إنما وشارك رجل. فمات هذا الرجل فليس لورثته الحق بالشفعة فليس لورثته الحق بالشفعة وضح. طيب قال إذا لم يطالب المورث أي بقول الرئيس أي لم يطالب لا كان مطالبا كان يكون مطالبا. مثال ذلك قال له أنا شريك وقال له أنا سأبيع حصتي أتشتريها؟ قال نعم سأشتريها. فمرت الأيام وهو يسدد له من الديون الذي عليه فمات هذا الشريك فترك إرثا لورثته. هنا يجب على ورثته أن يدفعوا. لماذا؟ لأنه مطالب لأنه مطالب. أما أنه لا يكون مطالبا إذا مات ولم تكن هناك فرض للشركة فرض للشركة. ولكن إذا مات وقد طولب فيجب أن يعطى من هذا المال ويقضى يعطى من هذا المال ويقضى واضح. ويكون هذا المال من الإرث من الشركة يكون هذا المال من الإرث وهي الشركة. هذا هو قول المؤلف. يقوم الوارث مقام ورثه في كل شيء أي بكل شيء يقوم بمقامه يتعلق بتركته أي كل ما يتعلق بالتركة أي الديون التي تكون حق للآدميين حق للآدميين وأيضا حق لله تبارك وتعالى في الزكاة وغيرها. إلا ما استثني وهو خيار الشرط. خيار الشرط هذا لا دخل الورثة فيه لأن الورثة يتعددون وخيار الشرط هو من المورث فلا يدخل إلى ذلك. كذلك الشفعة ليس لهم أحقية بالشفعة إذا باع شريكه نصيبة فليس لهم حق بالشفعة إلا في حالة واحدة إذا كان قد طولب بحصته إلا إذا كان قد طولب بحصته. هذا هو مضمون هذه القاعدة. قال طبعا هذه كلها خلاف الذي ذكر المؤلف في قوله وهو قول ضعيف لأن الخلاف وقع الخلاف واقع في هذه المسألة. قال القاعدة 57 يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال. كل قول ينطقه الإنسان فهو محمول على مراده وعلى ظاهره. لا يقول لا قصدي هذا الكلام لا يجوز أن يقول هذا أي بشر. إنما الكلام المجمل المستمر هو كلام الله وكلام رسوله إذا كان يحتاج إلى تحليل. أما إنسان يتكلم بلفظ فالواجب علينا أن نأخذ بالمراد. وقد ذكر بعض العلماء أقسام في حمل كلام الناطقين. القسم الأول أن تظهر مطابقة القصد للفظ أن تظهر مطابقة الأرض للفظ أو للفظ مطابقة تامة يعرف أن الظاهر مطابق للقصد تماما. وهذا هو الذي هو الأصل في كلام الله وكلام رسوله. الله عز وجل يقول جنة يعني جنة معروفة. يقول يد الله فاليد معروفة لكن حقيقة كل هنا ما يعرفه حقيقة الكون أي جديدة لا نعرفها لكنها حقيقية نعم. وهكذا فكلام الله وكلام رسوله ظاهره قصدا ولفظا. القسم الثاني ما يظهر أن المتكلم لم يرد معناه ولم يقصد إليه عكس القسم الذي قبله. وهذا القسم له ثلاث أنواع. رجل تكلم بكلام لكن لم يريد بكلامه المعنى الذي ظهر لك إنما أراد بذلك. كان يقول إنسان مثلا أضرب لكم مثال، رأيت أسدا راكبا فوق فرس. معروف أنه أسد الرقبة، صح؟ أسد، كلمة أسد على هذه المقصود بها أم أن معناها غير؟ أراد أن أعبر بلفظ أسد للإنسان سلاح قوي. فهذا معنى القسم الثاني. هذا القسم له ثلاث أنواع. النوع الأول أن لا يكون مريدا لمقتضاه، وهذا كلام المكره، إذا قيل له افعل أي على وجه الإكراه، طلع اخلع افتح البيت قاهر، فنقول طلقت فسخت، هذا كلام ظاهر لكن النية ليست موجودة. إذا ظاهره نعم لكن ليس معناه صحيح أنه أراد الطلاق، أراد البيت، أراد الفسخ. واضح الآن؟ فهذا النوع الأول أن لا يكون مريدا لمقتضاه هو كلام المكره، كلام المكره. النوع الثاني أن يكون مريدا لخلافه، الذي كالذي يواري، يريد لخلافه كالذي ماذا؟ يواري. مثال ذلك إنما سئل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه وهي زوجته؟ قال هذه أختي، هذه أختي. الجواب أنه أراد بهذا الكلام أنها أختي، أي أختي في الإسلام، ولكن تبادر إلى الذهن ماذا؟ أنه أختي من النسب. فيجوز المواراة، يجوز المواراة في هذه الحالة، وكلام المواري ليس ظاهره ليس معناه، ظاهره ليس معناه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواري، يقول إن شاء الله سنبدو تجاه الجنوب، ثم بعد ذلك من هذه الجنوب فيرجع إلى الشمال يواري حتى لا يأخذ الجاسوس والعيون الأخبار. وهذه بسياسة الحرب، فكان كما قال بعض الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو وارى، إذا أراد أن يغزو وارى، هذه بسياسة الحرب. ومن السفاهة أن بعضهم يقول عندنا هجمة، عندنا كذا اليوم، الساعة كذا، الساعة كذا، هذه ليست من سياسة الحرب، هذه ليست من سياسة الحرب، وإنما هذه من سياسة الحرب أنك تبين. هذا من معك قد يكون معك الجادوس الذي ينقل الأخبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينزو وارى أعمى القوم حتى لا يعلمون. قال بعض الصحابة كنا نمشي ولا ندري ما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول لهم استجوا كذا أو كذا، فالذين تذهبون يقاتلون معكم الله. فكلام الموالي ظاهره ليس معناه، ظاهره ليس معناه. النوع الثالث ما هو ظاهره المراد ويحتمل غيره، وهذا النوع الذي وقع الخلاف فيه، هل يعتبر الظاهر أم يعتبر القصد، هل يعتبر الظاهر أم يعتبر القصد. ذكروا مثالا على ذلك بيع العينة. قال بيع العينة كان يأتي رجل فيشتري سلعة من صاحب دكان فيقول بيع لي هذه السلعة بمئة ألف آجل، فيبيع له بمئة ألف، ثم يقول صاحب الدكان نفسه لذلك الرجل أشتريها منك بخمسين نقدا، أشتريها منك بخمسين نقدا. ظاهره أنه بيع وشراء، لكن المقصد ماذا؟ ربا. أراد بهذا أنه يأخذ مالا كبيرا، فيأخذ هذا البضاعة بخمسين وتبقى عليه خمسين، إذا من الذي ربح؟ صاحب الدكان. سيرد إليه كم؟ سيرد إليه مئة ألف سليمة، وهو قد اشترى منه بخمسين، إذا تبقى خمسين معلقة بالذمة، وقد ربح هذه البضاعة التي أخذها. هذا الذي يسمى بيع العينة، هذا الذي يسمى بيع العينة. أيضا له نكاح المحلل، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ظاهر النكاح سيء، وجود الولي، وجود الزوج، وجود الزوجة، ظاهره سليم، لكن لما كان المقصد ليس بسليم كان حراما، كان ماذا؟ حراما. واضح الآن. ومثاله أيضا رجل تزوج بامرأة ولا يريد إنهارها، ظاهر الزواج أنه جائز، لكن إذا كانت نية عدم دفع المهر للمرأة فهو جائز. إذا هل يؤخذ بالظاهر أم يؤخذ بالقصد؟ خلاف من العلماء، منهم من قال ظاهرا نؤخذ بالظاهر أن هذا النكاح سمى صحيحا ولا ندري، والله عز وجل نكل السرائر إلى هؤلاء، نكل سرائر هؤلاء إلى الله عز وجل. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا القصد معتبر، القصد معتبر، فنأخذ بقصده، فنأخذ هذا بقصده، يعني نقول ما هو قصدك من هذا، ما هو قصدك من هذا؟ إذا ماذا ظهر لنا هذا الشيء، إذا ظهر لنا هذا الشيء أن قصده ليس سليما، وإلا إذا لم يظهر لنا أي شيء لا قرينة ولا بينة على ذلك فنحمله على الظاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أقضي بما أسمع، إنما أنا أقضي بما أسمع. وأيضا عمر حينما قال تلك المقولة المشهورة وهي تعتبر قاعدة قال فلما انقطع الوحي فنحن علينا الظاهر، فنحن علينا الظاهر والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر. فالظاهر نحمله على محمله إلا إذا كان القصد ليس ظاهرا، ليس معنى الظاهر فهنا لا يعني يجمل على القصد، يجمل على القصد. فيقال للمحلل حرام فعلك هذا حرام، ويقال أيضا صاحب بيع الربا حرام، هذا ربا مدخل إلى الربا. وأيضا ما يقوم به بعض الدلالين الآن من يسمى بالدلال وهو ليس بدلال، الدلال هو الذي يوفق بين بيعتين، لكن هذا يقول أريد منك ثلاجة، أو رجل يقول أريد منك ثلاجة أو غسالة، فيذهب ويشتري له من المعرض هذه الثلاجة ويسجلها عليه مبلغ أعلى من هذا المبلغ الذي اشتراه. في الأرض الذي أخذه استقره فزاد فيه، لكن بحيلة واحدة هو الذي اشتراه فقال له اذهب إلى المحلات، وبعضهم أراد أن يتحايل أخذ البضاعة إلى بيته، طيب إذا أخذت البضاعة إلى بيته وقال المشتري لا أريدها هل ستردها؟ قال لا أنا اشتريتها من أجلك، إذا المعنى ليس أنك اشتريتها فأتيت بها إلى بيتك خرج ذلك المحرم، خرجت من المحرم، لا انما تضعها في بيتك تبيعها بالتقسيط انت حر، سواء اشتراها المشتري او لم يشتريها، اما انا اشتريها لك هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ حله كالذي يريد منه قرضا فيقول بدل ان تاخذ انت القرض انا اخذه واشتري منك هذه السلعه، اشتري منك هذه السلعه. وبعض الناس يفعل هذا ويرتكب تلك المحرمات بزعمه انه مضطر. ما هو اضطرارك؟ قالوا ليس ثلاجه. ما هو اضطرارك؟ قالوا ليس غساله. اريد تتزوج حرام، هذه ليست ضروره انما هي من الحاجيات. نعيش بغير ثلاجات، عيشنا بغير ثلاجات، عيشنا بغير غسالات، ليس هو ضروري انك تفقد حياتك من هذا او تريد الزواج. خذ ارضا نعم بدون ان تدخل مع هؤلاء الذين يعملون الشغل هذه الذي يسمى شغل الدلاله او الدلال، هذا فعل حرام ما يجوز هذا. وكثير من الناس من يستعمل هذه الاشياء لا ويريدون ان يخرجون من عده الربا ياخذ بضاعنا الى بيته ثم يقول لهم تعال الى بيتي، هل انه قد ما اريدها؟ والله سيأخذها بالصميم، سيأخذها بالصميم. قال كيف اشتريتها مني وانا اعطيت لك الى البيت يجب عليك ان تاخذها؟ كذاب، هذا فعل كذب يريد ان يتحاول. تريد ان تاخذ من الحرام ضع في بيتك من هذه الثلاجات والغسالات ليحل لك بالتقسيط، جاز لك هذا. انا لو انك من حاله اجازه المعرض الفلاني انا اعطيك من هذه الاشياء، هذه كلها حله على الربا. والله حله الى الربا، ياخذون الحيله بما لا بالحيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلون ما حرم الله بأدنى حيل، لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود. فكانوا قوم اصحاب بغض حيل اليهود ويستخدمون الحيلة في المحرم، الله عز وجل حرم عليهم السحل، قالوا اذا السحل حرم اذابوه فطار زيدا، قالوا من جائز؟ لماذا؟ قال الله حرم علينا السحل لكن ما حرم علينا الجن، حرم علينا الطيب يوم السبت نظروا الشباب خاصه، قالوا نحن ما نصدر الطيب وياتون الاحد فياخذون الطيب الذي علق في يوم السبت، قيل لهم اتقوا الله انتم تصطادون، قالوا لا ما صدنا انما نصبنا سلاكا ولم نصطاد انما وضعنا السلاح حيله. وكان في يوم السبت تاتي الانسان سرعه، قال بعضهم كانت تتقصد الإنسان وغير الشخص ما جاء فيه ويوم لا يسجدون لا جاء فيه ماذا تفعلون فماذا فعلوا أرادوا أن يحتالوا نصبوا الشباب يوم الشخص نصبوها فلما نصبوا الشباب يوم الشخص ما أفضل عرف الإنسان لذلك ثم بعد ذلك أتى يوم الأحد فأخذوها نصبوهم قومهم ما استجابوا لذلك فمسخهم الله قردة وخنازير فمسخهم الله قردة وخنازير وإلى اليوم ونحن نقرأ أصحاب السبت من هم أصحاب السبت؟ هؤلاء الذين احتالوا على الله عز وجل والآن في زمننا هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني زمان على الناس لا يعلم المرء أكسب ماله من حلال أم من حرام يدخل الجيب ما يهم من الطريقة الآن نحن في هذا الزمان يدخل جيدة ما يهم الطريقة وما يهم أي جباعة أو كان طريقة كريمة أو غير كريمة فجاء هذا الزمن الذي لا يتوقع الإنسان فيه من مال الحرام قال لا يأتي زمان على أقوام لا يجري ماله كسبه من حلال أم من حرام نسأل الله العافية نستهي إلى هنا سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.